وقال لن ينجي أحدكم عمله، قالوا ولا لن ينجي أحدكم عمله، قالوا ولا أنت عليه ولا أنا، شاف أنه عمل شيء خاص، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هي دي قضية المحبة، وأنا عايز أوضحها في الأصحاب في محبة الأخ الأخوه لأخيه، أو الأخ لزوجته أو الزوجة لزوجها، بس الكلام برضو عالي شوية. إن القضية إيه؟ إن لما الأخ يحب أخاه في الله فيبقى بذله لأخوه مش عشانه، ده هو بيحب يبذل. ده كلام ابن القيم بقى، في أن المنفق سعادة المنفق أعظم من سعادة الأخذ. هي دي القضية، لما الزوجة بتحب زوجها فتتفانى في خدمته وهي مش شايفة أن عملت له حاجة، ده هي سعادتها في إيه؟ في تفانيها. هي دي قضية المحبة، هي دي قضية المحبة. وعليها بقى لما تبقى مع ربنا، مش هتبقى شايف انك بتعمل، وانما شايف انك انت نفسك تعمل، لأن مقصر. فالشاهد ان رؤية العمل تنافي الاخلاص تماما تماما. شفت انك عملت يبقى مش عايز منك حاجة. عشان كده ابن الجوزي بقى في صيد الخاطر كلام في منتهى الخطورة، يقول ايه؟ ولما رأى اصحاب الغار لهم اعمالا جازاهم عليها. لما قالوا له يا رب ده انا وقفت على دماغ ابويا طول الليل، قال له طب اطلع يلا، عايز ايه تاني؟ هي دي القضية، ألا ترى لك عملا. قال: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك حقا، ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. أنت مين وأنت إيه؟ أنا ولا حاجة، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. هي دي، هي دي ساعة ما تشوف أنت مين وأنت إيه، يبقى ساعتها قلت أنا ربكم الأعلى. يتوب من رؤية التوبة، يقول ده الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، ده أنا كده كويس. هذه رؤية التوبة، يقول الحمد لله ده يعني أنا شايف أنا كل يوم في تقدم. هي دي رؤية التوبة. وإنما يقول إيه الكلام ده بابا، أنا عايز أقول ما تزعلوش مني، ينفع انك انت تقوله لشيخك وهو بيطمن على حالك مع ربنا، بس انت مش شايفه، ده انت بتقول يا رب استر. امال ايه اللي ينفع ان احنا نقوله بقى؟ اللي ينفع ان احنا نقوله ان احنا نقول يا رب ما زلت مقصرا اريد عفوك فبلغني رحمتك. ويظل هذا المعنى مسيطر عليه زي ما قلنا، ما يدعيش بقلبه ان من جواه انا وحش وما زلت وحش. وعايز تعرف انت وحش قد ايه؟ قيس نفسك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيس انت مين على ابو بكر الصديق. فيتوب من رؤية التوبة، فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فأنت لم تتب إلا حين أدخلك ربك في رحمته، ثم تاب عليهم ليتوب، فما كانوا ليتوبوا إلا أن يتوب الله عليه. فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، تاب عليك فتبت فتاب عليك. محبتك محفوفة بين محبتين من الله، أحبك فجعلك تحبه فأحبك. ذكرك محفوف بذكرين من الله، ذكرك فذكرك فذكرته فذكرك. تبقى أنت شايف أنك أنت مش ماشي في الدنيا إلا في كنف ربك ورحمته، بتوفيقه وإعانته، بتسديده وستره.